لم يسمى بهذا الاسم غيره سبحانه وتعالى، فلم يطلق على يعني على شيء سواه. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ الإلاج الإدخال، يعني يدخل الليل في النهار، وهذا الإدخال له معنيان. المعنى الأول إدخال الليل في مكان النهار، وهذا على سطح هذه الأرض، فالليل يأتي إلى المكان الذي كان فيه النهار ويتبعه فيه، ويولج النهار في الليل، كذلك النهار يأتي إلى الأماكن التي كان فيها الليل ويتبعه فيها، كما قال جل وعلا يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يعني أنه يغطي يعني الأرض بالليل بعد إشراقها بالنهار. يطلبه حثيثة، يعني كل يسعى سعيه وراء الآخر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ وهذا العلاج علاج في المكان، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذا يتبعها. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يطلبه حثيثا، الطلب هو السير في إثر آخر، كما نقول فلان ذهب والطلب في إثره، طلب في إثره يعني هناك من يتبعه ليلحق به. يطلبه حثيثا يعني يركض وراءه. فالليل يركض وراء النهار، النهار يسير ثم نجد أن الليل في إثره، ويطلبه حثيثا يعني سريعا. وقد علم الآن أن سرعة يعني الليل خلف النهار 12 متر في الثانية، كل ثانية يقطع الليل 12 متر خلف النهار، وذاك يفر منه ويأتي هذا بعده وهذا بعده، وهذا من آيات قدرته سبحانه وتعالى. يعني سرعة الليل، سرعة طائرة نفاثة 720 ميل في ساعة، سرعة طائرة نفاثة تسير، هذا سريان الليل وجريان النهار أمامه. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ المعنى الثاني للإيلاج، الإيلاج في الزمن، فإن الليل يأخذ من وقت النهار ثم يكر عليه النهار فيأخذ كذلك من وقته على مدار العام، على مدار السنة، فإن الليل يكون في زيادة كما هو مشاهد في أيام الشتاء، يبدأ من أول أيام يعني الشتاء فيبدأ الليل يأخذ من النهار الزاد منه، ثم يبدأ المرحلة الثانية هي في مرحلة الصيف، يبدأ الليل يتناقص والنهار يأخذ من وقته، كما هو مثلا يعني التقويم في الكويت، مثلا الليل في الشتاء يكون نحو 10 ساعات، في الشتاء يكون 14 ساعة، والنهار يكون 10 ساعات، وهذا يختلف. في الصيف في كمال يعني تمام النهار في الصيف يكون اليوم من الشروق إلى الغروب 14 ساعة مشرق الشمس، وعشر ساعات فقط التي تغرب تغيب فيها الشمس، فهذا يأخذ من وقت هذا، وهذا العمل يومي. هذا العمل إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، يعني إلاج هذا في زمن هذا وإلاج هذا في زمن هذا، هذا عمل يومي، كل يوم يقع هذا على مدار يعني العام يعني الشمس. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ وهذه آية من أعظم آيات الله تبارك وتعالى في الكون، ولها حكم عظيم، فإن حكم التغير المناخ في البرودة ويعني في الفصول راجع إلى يعني أخذ الليل يعني من النهار، وكذلك تقليب الليل على النهار على ظهر هذه الأرض فيه من الحكم العظيمة، لولا هذا لما عاش الإنسان، لأنه لو بقي النهار مستقرا في مكان واحد من الأرض تحترق الأرض تنتهي، والمكان الذي لا تأتيه الشمس يتجمد، وبهذا تزول الحياة هنا وتزول الحياة هنا. ولكن يعني أن يوجد الليل والنهار فتوجد الحياة، توجد المناخ الصالح لحياة الإنسان، ثم المناخ المناسب كذلك للأحياء، للنبات نموه وكذلك الحيوان الإنسان. ومن آياته أن جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالليل وقت ظلمة كل وقت برودة، هذا للسكون والراحة، تهدأ يعني الحركة والأصوات، فيكون هذا وقت السكون. والنهار وقت الضوء، وقت النشاط، وقت الحركة لطلب المعاش. كل هذا يعني من آيات الله تبارك وتعالى ومن حكمته العظيمة وإنعامه وإفضاله على خلقه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. التسخير التذليل والعمل الدائم المسخر. فالله تبارك وتعالى ذلل الشمس لتسير مسارها والقمر ليسير مساره، وهذا طبعا لولا هذا لما كانت هناك حياة على هذه الأرض، فإنه ما تمد به يعني الأرض ما تمدها به من الشمس ما يأتيها من الضوء والحرارة هو سبب هذه الحياة. وكذلك القمر فيما يعني في دورته حول هذه الأرض ومنافعه العظيمة في المد والجزر ومعرفة الشهور والأيام ويعني جمال هذه السماء، فهذه تسخير من الله تبارك وتعالى. وسخر الشمس والقمر، وهذا التسخير من أجل حياة الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض. كل يجري إلى أجل مسمى، كل أي من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى، أجل وقت مسمى معلوم سماه الله تبارك وتعالى. وهذا الأجل المسمى هو يوم القيامة، النفخة الأولى من الصور، حيث ينفرد هذا النظام. فهذا النظام المحكم البديع يعني كون الأرض كوكب تابع لهذه الشمس يسير في مسارها، والقمر كوكب تابع للأرض يدور حولها، وهذه الكواكب تابعة لهذه المجموعة الشمسية كما كان معلوما يعني علما بالعقل أولا، ثم أصبح الآن معلوم ومنظور، أصبح الآن منظور يرى كذلك يعني يراه الناس قائما بعيونه بعد أن تقدم العلم وتقدمت الرؤية وتقدم هذا وصور هذا، أصبح هذا الأمر الذي كان يحسب حسابه ويرى هذا علميا أصبح الآن يرى يعني كذلك وصري. فجريان هذا إنما هو استمرار هذا النظام الذي نراه، إنما هو لمدة محددة ولأجل محدد حدده الله تبارك وتعالى. وعند انقضاء هذا الأجل وإتيان اللحظة التي وقتها الله تبارك وتعالى وخبأ علمها عن كل خلقه سبحانه وتعالى، ينفرط هذا النظام. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت. كل هذا يعني انفراط هذا النظام، يكون هذا كله يعني إلى يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ كمان. فهذا أجل أجله الله تبارك وتعالى، جعله أجل لنهاية هذا النظام المشاهد كله في السماوات. والله قال عن الساعة ثقلت في السماوات الأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فينفرط. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا التسخير والتذليل، تذليل الشمس والقمر وقيام الأمر على هذا النحو وبقاء الليل والنهار وبقاء هذه الحياة، إنما جريان هذا وسير هذا إنما هو لأجل مسمى، أجل محدد. وهذه التسمية عنده سبحانه وتعالى، ما سماها وأنزلها في كتاب أو علمها رسول أو أعطاها للملائكة، وإنما جعل يعني مسمى عنده سبحانه وتعالى. فهذا الأجل مسمى عند الله تبارك وتعالى، وأخفاه الله تبارك وتعالى عن كل خلق. كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، وأن الله سبحانه وتعالى بما تعملون يعني أيها البشر خبير، الخبرة دقة العلم، علم الخفي، يعني عليم بكل خفايا أمورك، ما تخفونه من أمر وما تصنعونه من صنيع فإن الله تبارك وتعالى عليم به، وأن الله بما تعملون خبير. قال جل وعلا ذلك، يعني هذا التعليم والبيان بأن الله هو الحق، الإله الحق الذي لا إله إلا هو، فهو خالق هذه السماوات والأرض وهو مدبرها وهو مسيرها سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق الذي لا إله إلا هو الذي يستحق العبادة، وأن هذا صنيعه وفعله، وأنه لا صنيع يعني لشيء مما يعبد معه في شيء، ولا يصنع معه يعني هذه كل ما ينسب له العبادة والألوهية، فهذا كله لا يصنع شيئا فيه، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعونه يعني الذي يدعوه الناس من دون الله تبارك وتعالى إله من دون الله باطل، الباطل الزاهد الضائع، والحق الثابت. فالحق هو الثابت المستقر، فالله هو الإله الحق الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد، حق ثابت. أما غيره مما يدعى له الألوهية فباطل، باطل يعني ذاهب، ليس له حقيقة، فليس هناك حقيقة لألوهية ما يدعى له الألوهية، ألوهية الملائكة، ألوهية البشر، رسل كانوا أو غيرهم، ألوهية الأشياء، ألوهية الشمس، ألوهية القمر، ألوهية الشجر، الحجر، الأوثان، كل هذا الذي يدعى له الألوهية باطل، فإنه هو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى، لأنه الذي يصنع هذا الصنيع هو الإله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الذي يملك هذا النظام، الذي يعني أخرجه وأبدعه وصنعه وأداره وملكه هو الإله. أما كل ما يدعى له بعد ذلك الألوهية ليس له شيء من ذلك، ما عنده شيء، فكيف يكون إلها وعبد من دون الله؟ وأن ما يدعون من دونه يعني الذين يدعونهم من دونه من الآلهة باطل، يعني أنه لا حقيقة له ذاته باطل. وأن الله هو العلي الكبير، تحقيق هذا يعني الذي هذه آياته هو العلي، العلي عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وذلك أنه سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وجعل سقف هذه المخلوقات عرشه سبحانه وتعالى، فالعرش سقف المخلوقات كلها، وكل هذه المخلوقات من السماوات الأرض والكرسي هي في العرش كحلقة في فناء، شيء صغير في يعني جرم أكبر، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فالله له الخلق كله سبحانه وتعالى، فهو العلي عن كل ما سواه، العلي عن كل خلقه سبحانه وتعالى، علو مكان لأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق سبع سماوات، فوق عرشه سبحانه وتعالى، وعلو مكانه لأنه لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ولد له، ما له نظير وشبيه ومثيل في كل الوجود، فهو المتفرد سبحانه وتعالى، وأن الله هو العلي مكانا ومكانا الكبير، لأن كل خلقه بالنسبة إليه صغير صغير حجم. السماوات السبع، ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردات في أحدكم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء حبر من أخبار اليهود إلى النبي فقال له: يا محمد، ألم يأتك أن الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة يأخذ الخلائق على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر وسائر المخلوقات على إصبع، ثم يحركهن؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحبر تصديقا، وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله هو العلي عن كل خلقه، علو مكان علو مكان، وهو الكبير سبحانه وتعالى في ذاته. والكبير سبحانه وتعالى يعني على كل خلقه كبر، يعني تعظيم ومكان، وهو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آية أخرى من آياته، قال: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى أن الفلك السفن تجري في البحر. قال جل وعلا: بنعمة الله، جريانها وهي تشق يعني عباب الماء، البحر يشمل يعني ما البحر المالح والبحر الفلو كله بحر، البحر والشمس هذه الشروق التي فيها ماء تجري في البحر. قال جل وعلا: بنعمة الله، يعني أن جريانها بنعمة الله تبارك وتعالى. فهو خالق البحر وخالق هذا القانون الذي يسمونه قانون الطفو، وهو أن هذه الأشياء المسطحة يعني الواسعة تطفو على سطح هذا الماء، الماء يدفع يعني الأجسام فلا تغوص فيه ويحملها، ثم يكون بها يعني سهولة ويسر يعني تحريك الأجسام الكبيرة بقوة قليلة، فإن تحريك يعني حركة الأثقال على ظهر الماء أيسر من حركتها على اليابسة. قالوا هذا طبعا نظام الاحتكاك. فكون الله تبارك وتعالى يجعل البحر ويمده حول هذه الأرض على هذا النحو، ويجعل مساحته أكبر من مساحة اليابسة لنفع العباد، وليكون هذا أكبر يعني إيصال لمنافع الأرض من مكان إلى مكان. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، فهذه من خلقه، هذه من نعمه، من إنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى. وكذلك تجري في البحر بنعمة الله، فجران السفن كان بالريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى، فأصنع الإنسان لها هذا الشراع الذي يعبأ بهذه الريح، ثم تدفعه الرياح، قوة دافعة يعني للسفن هو الريح، وهذا كذلك من نعمة الله تبارك وتعالى ومن خلقه وتيسيره. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، قال جل وعلا: ليريكم من آياته، ليريكم الله تبارك وتعالى يعني خلق هذا ليريكم من آياته، آيات عظيمة كلها في سعة الماء، في قدر الطفو الذي يحمل، في كون يعني سهولة يعني دفع هذه الأثقال على جريان الرياح إلى اتجاهات متعددة ليسهل الحركة على هذه الماء شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فإن الله نوع الرياح لهذا الأمر لتكون دافع يدفع على هذا النحو. وفي هذا يعني في أسرار هذا الخلق أسرار عظيم. قال ليريكم من آياته، يعني يريكم الله تبارك وتعالى في هذا الخلق على هذا النحو من آياته عظائم قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك في هذه النعمة آيات دلالات عظيمة على نعمة الله وقدرته وإحسانه سبحانه وتعالى وقدرته على خلقه. لكل صبار عند المحن، شكور عند النعم، فإن ركوب البحر كذلك ويحتاج إلى الصبر والشكر، فإن فيه نعم تتيسر وقد يكون فيه محن تأتي، وهذا عندما تقف الرياح فتقف السفن تقف اليد، وعندما يغتلم البحر ويحطم الله تبارك وتعالى به ما يحطم من السفن، فالأمر ليس يعني في البحر ليس يعني رخاء على طول الخط ولا هو شر على طول الخط، وإنما يعني فيه هذا وهذا، ليكون في هذا آيات لكل صبار شكور. لكل صبار، صبار صيغة مبالغة من الصابر، وهو كثير الصبر، معنى كثير الصبر، الصبر عند هذه المحن، وشكور شكر الله تبارك وتعالى عند النعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال تبارك وتعالى مبين يعني حال الكفار مع الله تبارك وتعالى في البحر، قال جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذا غشيهم، هذا حال الكفار، غشيهم يعني غطى موج، يعني عندما يعلو الموج فيكون مثل الظلل، يعني حين الموجة ترتفع ثم بعد ذلك عندما تسقط تسقط مثل الغطاء، تكون مثل الغطاء، حين تصعد الموجة وتركب موجة على موجة ثم تأتي بعد ذلك عند التفريغ، تفريغ هذا كأنها تفرغ حمولتها فتأتي مثل الظلل، فتكون السفينة تحت يعني تحت يعني تحت الموجة. وإذا غشيهم موج كالظلل، وهذا أصعب أنواع الموج، اللي تركب فيه موجة موجة موجة تأتي موجة سائرة ثم تأتي موجة تركبها، ثم إذا ركبتها بعد ذلك تفرغ يعني ماءها من الجهة الأخرى، فقد تبتلع يعني السفينة بكلتها أو تغرق. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له، يعني عند ذلك يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى ويدعونه جل وعلا مخلصين له الدين، يعني لا يدعون غيره ولا يفكرون في سواه. فلا في قلص تموت آلهتهم التي يدعونها على البر لا ينادونها ولا يفكرون فيها ويلجؤون إلى الله وحده، لأنهم يعلمون أنهم لا ينجيهم من هذه المحنة التي هي فيها إلا بإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. أما آلهتهم فينسونها يعني في هذا الوقت، كما قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون يعني في دعائكم وفخرك إلا إياه، بس تدعونه وحده سبحانه وتعالى. هذا كان حال مشرك العرب، لكن هناك مشركون أكثر منهم يعني شرا، فإنهم في وقت المحن المدلهمة يدعون آلهتهم وينسون الله تبارك وتعالى، ففي بعض أهل الشرك يكونون أسوأ حالا من مشرك العرب، فإنهم عند الشدائد لا يفزعون إلى الله وإنما يفزعون إلى آلهتهم، وهؤلاء أسوأ وأضل سبيلا. لكن هؤلاء كان حالهم على هذا المحن. قال جل وعلا وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فمنهم يعني من هؤلاء الذين نجاهم الله تبارك وتعالى من هذه المدلهمة مقتصد، والمقتصد المعتدل الذي عرف يعني نعمة الله تبارك وتعالى وأنه هو الذي أنقذه من هذا واستقام يعني على أمر الله تبارك وتعالى. ومنهم كفور، هذا يعني يصنع مع الله تبارك وتعالى يعني صنع الماكر الخبيث، قال جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. ختار المكار، المكار شديد المكر، فهو يدعو الله تبارك وتعالى ولكن هو نيته أن ينقذه الله من هذا، وهو مضمر في النهاية أن يعود إلى كفره وعناده. كفور يعني شديد الكفر. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، اللي هو المكار الذي لجأ إلى الله تبارك وتعالى وقت الشدة، فلما يعني أنقذه الله تبارك وتعالى أدار ظهره للأمر. جعل الله تبارك وتعالى جعل الله ظهريا ونسي هذا الأمر، وكأنه لم يدعو الله تبارك وتعالى ولم يلجأ إليه. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ختار مكار كفور شديد الكفر، لا يعني يقر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم في آخر هذه السورة نادى الله تبارك وتعالى يعني العباد، نادى عباده المؤمنين بأن ينظروا في الأمر المستقبل. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهاتان الآيتان إن شاء الله نرجع يعني الحديث معهما إلى درس القادم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.